إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من الصفات التي جبل الله تعالى عليها أنبياءه ورسله، وأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتحلوا بها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزرعها في أصحابه ويربيهم عليها، ويأبى أن يتمثلوا أو يتصفوا بضدها، تلك الصفة التي مدح الله تعالى بها نفسه وأمر المؤمنين أن يتصفوا بها. فقال الله جل في علاه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ولما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصة نبي الله تعالى موسى عليه السلام، وكيف أنه لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم أوجس في نفسه خيفة موسى، قال الله: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى بإيمانك، أنت الأعلى بيقينك، أنت الأعلى بعبوديتك لله وحده لا شريك له، إنك تأوي إلى ركن شديد ينصرك عند استنصارك، ويغيثك عند استغاثتك، ويشفيك عند مرضك، ويغنيك عند فقرك، ويقويك عند ضعفك. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزرع في أصحابه هذه الصفة، يحاول أن يكونوا دائما أعزة، فلا يذلوا أنفسهم لأحد من البشر أبدا. كان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قد خرج إلى السوق يوما، كما ذكر ذلك الحاكم في مستدركه، فأراد أن يشتري حلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى حلة حسنة جميلة، وإذا هي حلة لملك اليمن لذي يزن، فاشتراها بغال المال، وأقبل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهداها إليه، قال: يا رسول الله، هذه اشتريتها بكذا وكذا هدية إليك، هي حلة ملك اليمن ذي يزن. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعجبته، فلبسها وخطب بها على المنبر، فلم يرى وجه أحسن من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس ويحدثهم، وكانت حلة جميلة حسنة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر طواها، ثم أهداها إلى حبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، فلبسها أسامة، وكان أبوه مولى، لكنهما اعتقا، وكان دميم الخلقة صغيرا. فلما خرج بها إلى السوق وهو يلبس حلة ملك اليمن ذي يزن، فرآه حكيم بن حزام فقال له: سبحان الله، أسامة ابن زيد يلبس حلة ذي يزن ملك اليمن. فالتفت إليه أسامة رضي الله تعالى عنه وهو الصغير في سنه الكبير في عزته، فقال له أسامة: وإن كان كذلك فوالله لأنا خير من ذي يزن، ولا أبي خير من أبي ذي يزن، ولا أمي خير من أم ذي يزن. وصدق في ذلك، فذو يزن ملك ضال كافر، وهذا مؤمن موحد، وأمه وأبوه كذلك. هذه العزة التي لا تعتمد ولا تتكئ على مال، ولا تتكئ على نسب ولا حسب ولا منصب، هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها أصحابه. أقبل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله من المال مع أصحاب له فأعطاهم، ثم مضى. ثم أقبل إليه بعد زمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه، ثم أقبل إليه بعد زمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام منبها على أهمية العزة، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا حكيم ابن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلوة خضرة، خاصة إذا أتاك من غير تعب ولا جهد. قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاء نفس أخذه ونفسه عزيزة بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أخذه بذلة وانكسار. قال: ومن أخذه بإشراف نفس وربما بتنازل عن شيء من دينه أو عقيدته أو كرامته، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع قوم من أصحابه يبايعهم، قوم مسلمون جدد فأراد أن يبايعهم على الإسلام، فبايعهم صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. يقول الصحابي: وألا ننازع الأمر أهله وأن نعبد الله وحده لا شريك له. قال الصحابي: ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، يعني بايعهم على السمع والطاعة له عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك لربنا جل وعلا، فرفع بها صوته كالملزم لهم بها، وبايعهم ألا ينازعوا الأمر أهله وعلى عبادة الله وحده. ثم لما كانت الوصية الأخيرة أسر بها وخفض بها صوته خشية من أن لا يلتزموا بها. قيل للصحابي: فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تلك الكلمة التي أسر بها وخفض بها صوته؟ قال: قد قال لنا: وتبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، لا تذل نفسك للآخرين، بل اجعل نفسك عزيزة لله وحده لا شريك له. قال: وتبايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا. يقول هذا الصحابي: فوالله لقد رأيت أولئك النفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليأتيهم بالعطاء من بيت المال، يعني في عهد أبي بكر وعمر لما كثرت الفتوحات وصار بيت المال يوزع أعطيات على الناس، قال: والله إنهم لا يقبلونه ويقولون: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. قال: ولقد رأيت بعضهم يكون على دابته على بعيره فيسقط صوته الذي في يده والناس يمرون بجانبه، فوالله ما يقول لأحد منهم ارفع إلي صوتي، بل إنه ينيخ بعيره مع مشقة ذلك عليه ويأخذ صوته ثم يركب بعيره مرة أخرى ويبعث البعير ماشيا كل هذا التعب، وهو يستطيع أن يقول لأحد ارفع إلي صوتي، ومع ذلك لا يفعلون ذلك. هذه التربية على العزة هي التي يريدها الإسلام منا، ألا تذل نفسك لأجل دنيا، لا تذل نفسك لأجل مال، ألا تذل نفسك لأجل منصب، ألا تتمسح ببعض أصحاب المناصب أو الجاه لأجل أن تجد من ورائهم دنيا فتسكت عن منكر، أو ربما تشارك في منكر، أو لا تأمر بمعروف، أو تتغاضى عن إهانة توجه إليك لأجل مال تحصل عليه، أو لأجل منصب، أو لأجل تذكرة طائرة، أو سكن في فندق يحاسب عنك، أو لأجل دعوتك إلى عشاء، أو ما شابه ذلك من الأمور. كن عزيزا، وهذا الذي يريده الله تعالى من المؤمنين جميعا. والله جل وعلا قد أعز الإنسان عموما على سائر المخلوقات، كما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم فجعلناهم ناطقين خلاف البهماوات، كرمناهم فجعلناهم عقلاء خلاف الحيوانات، كرمناهم فجعلناهم يتعبدون لله تعالى ويتقربون إليه ويعمرون الأرض خلاف غيرهم، كرمنا بني آدم، فلماذا تذل نفسك بعد الكرامة؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن أحسن تقويم، أحسن تقويم في خلقته وفي عقله وفي تفكيره وفي نوعية طعامه ونوعية شرابه ونوعية لباسه، أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، رد أسفل سافلين إن عبد غير الله، إن وحد غير الله، إن توجه بعبادته أو أذل نفسه لغير الله. أيها المسلمون، إن التعود على الذلة، التعود على الانكسار، التعود أن تكون يدك دائما هي السفلى ويد غيرك هي العليا، التعود على أن تكون محتاجا إلى فلان في واسطة، ومحتاجا إلى هلان في مال، ومحتاج إلى الثالث في شفاعة، ومحتاج إلى الرابع في علاج، ومحتاج إلى الخامس في كذا. تعود الإنسان على أن يكون دائما يتكئ على الآخرين، كالطفل الذي لا يحسن المشي إلا بمعاونة من يمينه وشماله، أو كالمريض الذي لا يستطيع أن يسير بنفسه بل يحتاج إلى معاونة غيره. كلا، بل كن عزيزا وارفع رأسك واعلم أنك كما قال الله تعالى إنك أنت الأعلى. والمؤمن أيها الإخوة الكرام عزيز بمنهجه، عزيز بإيمانه، عزيز بدينه الذي ليس فيه شرك وليس فيه صرف للعبادة لغير الله تعالى. لما أقبل عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيده صحيفة، صحيفة كان رضي الله تعالى عنه قد كتبها له رجل من اليهود من التوراة، جلس مع رجل من اليهود فذلك اليهودي قرأ عليه بعض الحكم من التوراة، والتوراة كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالتوراة وإن كانت محرفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنها كان لا يزال فيها شيء من الصواب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه صلوات الله وسلامه. جلس عمر رضي الله عنه مع رجل من اليهود فأعجب عمر كلام في التوراة، فطلب عمر من ذلك اليهودي أن يكتبه له، فكتبه له في صحيفة حكم وتوجيهات وكلام حسن، فذهب بها عمر مستبشرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لتقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه بالصحيفة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، وإذا عمر قد جاء بصحيفة أنزلت على قوم آخرين، وقد أبدلنا الله تعالى بالقرآن الذي هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، جامع كل ما فيه من الحكم والأمثال والفوائد والعبر والعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآها مع عمر وقد تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وبان عليه الغضب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أنتم عندكم شك في شريعتي، عندكم شك في الدين الذي أرسلت به، فتذهبون تبحثون عن كتاب آخر لديانة أخرى. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نحن الأعزة يا عمر، نحن الأعلون يا عمر، أنت نبيك وخاتم الأنبياء وسيدهم وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، كيف تذهب يا عمر إلى نبي آخر وإن كان نبيا مرسلا صالحا تقيا؟ كيف تذهب يا عمر وعندك القرآن؟ فبالله عليك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى قوما من منافق زماننا يتمسحون ببعض الدول الفاجرة الكافرة ويزورونهم مجالسين ومعجبين بما عندهم من مناهج، ويرى ذلة إذا سئل عن حجاب المرأة ويرى تلك المرأة هناك أكمل وأعلى وأعز، يرى ذلة إذا سئل عن أحكام في الشريعة كإقامة حد القتل على القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني ورجم المحصن وجلد شارب الخمر، فإذا سئل عنها شعر بذلة، أو ربما سافر إلى هناك ثم شعر بذلة إذا دخل عليه وقت الصلاة وأراد أن يصلي ويقول لمن حوله نصلي أمام الناس. سبحان الله، الشواذ هناك الذين خالفوا الغريزة التي فطر الله عليها الناس من أتباع ما كان يفعله شذاذ قوم لوط عليه السلام، يفتخرون بما هم عليه من الشذوذ ويشعرون بالعزة ولا يرضون أن يذم أحد ما هم يفعلونه. اليهود يفتخرون بما عندهم من ضلالات ويجرمون من أنكر محرقة الهولوكوست أو غير ذلك. ومع ذلك يأتي قوم من أصحابنا ثم يشعر بذلة إذا أراد أن يتكلم عن دينه، يتكلم عن صلاته، وتجد الأمر كما قال الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال الله: أيبتغون عندهم العزة؟ يكون علاقة مع كافر بحثا عن العزة، لماذا تذل نفسك له؟ لماذا تقدم تنازلات عن دينك؟ لماذا تخفي بعض معالم دينك خشية من انتقاده لك؟ والله كأن الآية تتكلم عن زماننا الذي نعيشه الآن. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا؟ أيبتغون عندهم العزة؟ قال الله: فإن العزة لله جميعا. فمن ابتغى العزة بغير الله ذل، ومن أراد الارتفاع بغير منهج الله تعالى انحط، ومن تعلق بحبل غير حبل الله تعالى انقطع به، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ثم قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لا تقعد مع من يتنقص دينك، مع من يتنقص شريعتك، مع من يراك ذليلا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. العزة هي شعور ينبغي أن يكون في قلوبنا جميعا عندما نتعامل مع صلاتنا، تشعر أنها تزيدك عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عندما تتعبد لله تعالى وتذل رقبتك له تشعر بعزة. عندما ترى كافرا يقول الله ثالث ثلاثة، أو يقول عزير ابن الله، أو يعبد بوذا، أو يعبد بقرة، تشعر بالعزة لأنك تعبد الله وحده لا شريك له. عندما ترى من يتتبعون قوانين فرنسية وأمريكية وبريطانية وغير ذلك ويحكمون بها فيما يتعلق بالجرائم وغيرها، وأنت تحكم بمنهج رباني لم يصنعه بشر ولم يكتبه بشر ولم تتقرب به إلى بشر ولم يحدده لك بشر، وإنما سنه وقضاه وأمرك به رب جل جلاله، تشعر بعزة. إنك أنت الأعلى في أحكامك الشرعية، إنك أنت الأعلى في عبادتك، إنك أنت الأعلى في اكتسابك، إنك أنت الأعلى في حياتك. هذا الذي ينبغي أن نتربى عليه ونربي عليه غيرنا. لما أقبل جابر رضي الله تعالى عنه من الشام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا جابر؟ استغرب، أنت عزيز ما تسجد إلا لله، حتى لو رأيت نبيا أو ملكا ما تسجد إلا لله. عزة يا جابر وعبادة، قم يا جابر. فقام جابر، قال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ يعني هذا أمر جديد تسجد لي؟ ما هذا؟ ما حملك على ذلك؟ قال له: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لعظمائهم وملوكهم، وأنت يا رسول الله أعز عندنا وأعلى، فسجدت لك. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا لا، نهاه عن ذلك. وقال له عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عزة يريد أن يربيك عليها الإسلام. انتبه، لا تذل نفسك ولا تتعود على هذا. كن عزيزا، كن عزيزا. بنو إسرائيل لما ذلوا وجبنوا وقال لهم موسى عليه السلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، كانوا أذلة ما عندهم اعتزاز واستنصار برب العالمين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها وكانوا أذلة. فعاقبهم الله تعالى بالتيه في الصحراء 40 سنة وتاهوا فيها يبيتون على الرمل والحجر، بدل ما أراد الله تعالى أن يعزهم طلبوا الذلة فسيقوا إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. الإمام الباقلاني أبو بكر رحمه الله تعالى أرسله الخليفة برسالة إلى ملك الروم، وكان ملك الروم من دخل عليه ألزم أن يركع بين يديه، أن يقبل إليه راكعا، يذل قومه وهم قد رضوا بالذلة كأقوام تعودوا الذل وخفض الرأس حتى صار رفع الرأس عندهم شاقا فلم يتعودوا عليه. فلما قيل للإمام الباقلاني ادخل عليه، علم ذلك الملك أنه لن يرضى أن يركع بين يديه إذا دخل، وخشي أن يفسد عليه أصحابه الذين عنده من وزرائه وقساوسته الذين يركعون صباحا ومساء. فأمر الملك أن يسد الباب، يغلق الباب الرئيسي، وأن يدخل الباقلاني من باب قصير صغير، باب مخصص لأشياء معينة، أمر أن يدخل من خلاله حتى يضطر إلى الانحناء عند الدخول فيشفي بعض ما في صدر ذلك الملك، وليقول لأصحابه ها هو قد انحنى لي. فلما أقبل الإمام أبو بكر الباقلاني إلى ذلك الباب القصير فهم مراده، فلف ظهره ودخل بدبره، انحنى ودخل بدبره جهة ملك الروم، ثم مشى خطوات ودبره في وجه ذلك الملك، ثم اعتدل وقام قائما بين يديه. فعلم الملك أن أمثال هؤلاء الذين تربوا على العزة أنهم يرضعونها من أثداء أمهاتهم ويربون عليها في صغرهم، وأن كثرة سجودهم لربهم تزيدهم عزة وظهورا وعلوا، وأن الله تعالى يرفعهم وينصرهم إذا علم منهم مثل هذا الاعتزاز الذي يرتفعون به على بقية البشر. نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، المنافقون لا يفقهون، فلم يطلبوا العزة من مصدرها من ربنا، وإنما طلبوها من قوم آخرين يبتغون عندهم العزة. أسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه، أسأل الله أن يعزنا بدينه وأن يرفعنا بشريعته وأن يعلينا قدرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أغننا عن الناس يا حي يا قيوم، واجعل تعبدنا وتقربنا وذلتنا لك وحدك لا شريك لك. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن أعظم صور العزة ألا يكون عند الإنسان تشكك في شعائر دينه أبدا، وأن يكون عنده قناعة تامة بنصرة الله تعالى لهذا الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في طرقات مكة في أوائل الإسلام فيرى بلالاً يعذب، ويرى سمية وزوجها وابنها قد ربطوا على جذوع النخل ويعذبون، ويرى خباب رضي الله تعالى عنه يصلى بالنار، ومع ذلك لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات أنه ذليل بعد عز أو منكسر بعد قوم، أو أنه يحتاج إلى نصرة من هؤلاء الكافرين، بل كان إن استنصر فلا يستنصر إلا بالله تعالى، وإن استغاث فلا يستغيث إلا بالله، وإن استجار فلا يستجير إلا بالله، متمثلا قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن إذا فعلنا مثل ذلك، سواء كنا نتعامل مع مسلمين فنشعر بعزة حتى متى مع تعاملي مع الناس فلا أذل نفسي لهم، أو إذا تعاملنا مع غير المسلمين أشعر أيضا بعزة، وقناعة بما أنا عليه ليس كبرا وغرورا وظهورا، لا، ليس كبرا وغرورا، لا، وإنما تواضع وحسن خلق مع شعور في الداخل بالعزة والاكتمال ما دام أن العبد متعبد للرب المتعال جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يحتاج إلى وظيفة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنت عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم ثبت أقدامهم يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم سد جوعة جوعاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأرنا في بشار وزمرته عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين يا قوي يا عزيز. اللهم وأرنا عجائب قدرتك في القذافي، اللهم اقذف به في الذلة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين منه يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك أن تجمع كلمة إخواننا في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وأن تصلح أحوالهم في العراق وفلسطين، وأن تسد جوعتهم في الصومال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر حالهم اللهم وسع عليهم ويسر حالهم في الصومال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.